أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم. خرج المني وهو نائم واستيقظ عند صلاة الظهر وتوضأ وصلى، هل عليه شيء وهل الصلاة صحيحة؟ إذا كانت غير صحيحة ماذا عليه؟ كان خرج من مني، فالخروج المني موجب للغسل. إذا كان احتلم فالواجب عليه غسل، هذا محل إجماع. وإن كان الذي خرج مني فالواجب عليه الوضوء، يغسل ذكره ويغسل ما أصاب أيضا من ثيابه. وإن شك في الأمر فهل يجب ولا يجب، موضع خلاف. إنما في هذه الصورة ذكر وأنه خرج المني وعلى سبيل الاحتلام، فالواجب عليه الغسل ووضوءه لا يجزئه. فلو صلى بهذا الوضوء فصلاته لا تصح، فالواجب أن يغتسل وأن يعيد صلاته. وغسله في هذه الحال هل يجزئه عن الوضوء؟ خلاف. فإن والوضوء أجزى عند جماهير العلماء، وإن توضع يكون أكمل. نعم.